أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله، هذه الآيات وآيات بعدها تضمنت الدلالة على تحريم الربا ووعيد أهل الربا المرابين. فبعدما ذكر الله المنفقين وأثنى عليهم ووعدهم بالأجور العظيمة، ذكر بعدهم الظالمين أكلة الربا، والصدقة والربا ضدان، والصدقة إحسان ورحمة بذوي الحاجات، والربا ظلم. وتسلط على الضعفة وقد بيّنت السنة الربا وأنه نوعان، ربا فضل وربا نسب. فربا الفضل يتضمن تحريم الزيادة في بيع الجنسين أو في بيع عوضين من جنس واحد في أجناس معروفة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر، وما قاسه أهل العلم على هذه الأجناس. وربا النساء تضمن الزيادة في الدين، وربا الجاهلية هو هذا الزيادة في الدين. يقول الدائن للمدين إما أن تقضي، إذا حل الدين قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، ومعنى تربي يعني نزيدك في الأجل، نمدد لك في أجل الدين وتزيد فيه، إما أن تقضي وإما أن تزيدك في الأجل وتزيد الدين في الدين. فبعد أن يكون الدين 10,000 إذا حلت قال سدد، وإلا نأجلها سنة من 10,000. هذا هو الربا الصريح، وهو الذي تعمل به البنوك الربوية، تعمل هكذا. وهو ما يسمى بالقرض، قرض بفائدة، يقرضون المال بزيادة، وكلما كانت مدة الدين أطول زادوا في الفائدة. فالدين إلى سنة بنسبة، والدين إلى سنتين بنسبة مضاعف. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، اتقوا الله لعلكم تفلحون. قال سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالمرابون متوعدون بالمحق، وهذا يشمل اتلاف اموالهم بما شاء من الافات والمصائب، ومحق البركه من اموالهم، فهم ياكلون حراما ولا تقبل صدقاتهم. ان الله طيب لا يقبل الا طيب. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، الصدقات يرضيها يضاعفها. يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. فقابل بين الربا والصدقه، فالربا والصدقه ضدان، الصدقه احسان والربا ظلم وعدوان. والله لا يحب كل كفار أثيم. ويدخل في ذلك أهل الربا المستحلون منهم والمجترئون على محارم الله. ما محمد لا إله إلا الله. نعم أنت لتقرأه؟ نعم. هذا كتاب جديد، يعني اقترح قراءته. في الحقيقة كل في حاجة إلى معنى وموضوع اقتضاء العلم للعبد، والعلم يقتضي العمل. يعني معنى إن العلم يأمر بالعمل، والعمل ثمرة العلم. وكثيرا ما يأتي النقص من التقصير في العمل، والعلم مع التفريط في العمل نعوذ بالله يكون حجة على صاحبه. لا بد من محاسبة النفس على ذلك. تعلم أن الله أمر بكذا ولا تفعل، أن الله نهى عن هذا وتفعله، هذا قبيح من العاقل ومن من الله عليه بالإسلام. والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد يحصل بها العلم، وهداية التوفيق وهي التي يحصل بها العمل. فنسأل الله أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يعلمنا وأن يوفقنا. نعم.